سيرتك فخر، سيرتك فخر. تروي للبشر ويشهد الدهر، ويشهد الدهر. يا أبو طالب، يا أبو طالب، يا أبو طالب. سنيت الكفالة والرسول يطمئن من شافك خياله. يا أبو طالب انت سنيت الكفالة والرسول يطمئن من شافك خياله. منه مثلك بالبشر فخرنا له، واطمعش معصوم صاروا له سلالة، واطمعش معصوم صاروا له سلالة. الله ظاهر النسل ومن علي الفحل، وباقي منتظر، باقي منتظر. عاقمون يا أبو طالب، يا أبو طالب، أوصي يا أبو طالب. سيرتك فخار، سيرتك فخار، تروي للبشر ويشهد الدهر. يا أبو طالب، يا أبو طالب. سيرتك فخار، سير خد خد خد يا أبو طالب، يا أبو طالب. إلى خادم الزهراء الشاعر بشار العبادي، يا أبو طالب انت سنيت الكفالة والرسول اطمئن من شافك خياله. منه مثلك بالبشر هل فخرنا له، واطمعش معصوم صاروا له سلاله. الله الله، واطمعش معصوم صاروا له سلاله. طاهر النسل وباقي منتظر، يا أبو طالب، يا أبو طالب. سيرتك فخار، سيرتك ما شاء الله على هالجواب، ما شاء الله. يلي قلبك جان بس لله ومحمد، يلي قلبك جان بس لله ومحمد. وبالمواقف كل حياتك إلك تشهد، الدين جان يميل وعليك يتسنى، الدين جان يميل وعليك يتسنى. شايتك يا ابو طالب يا ابو طالب سيرتك فخار يشهد الدهر كفى العوز الفقرة ودموع اليتامى سيرتك كملها حيدرها بنظامه كفى العوز الفقرة ودموع اليتامى راد واحد يكفل خطور أنجب من أم البنين أربع نشام أي أنجب سيرتك واحد هلا هلا راد واحد يكفل خطور الإمامة أنجب من أم البنين أربع نشام من دعا وطلب زينبي وجه قافل وقمع يا ابو طالب يا ابو طالب سيرتك فخار خذوا اروح هلا بهالايادي هلا بهالجواب سيرتك سيرتك وين ويشهد يا ابو طالب يا ابو طالب انت واضح بالحقيقة وعن دراية انت واضح بالحقيقة وعن دراية شي ينفي من تاريخك اللي ينفي رواية شي ينفي من تاريخك اللي ينفي رواية يا المقامك عالي وبعل والهداية تهيب بالريح اسمك باقي راية شما تهيب بالريح اسمك باقي راية عيدة عيدة فدوة شما تهيب بالريح اسمك باقي راية تصد دار القمة مرتفع علم وكل سنة يا ابو طالب يا ابو طالب سيرتك سيرتك تروي تروي الله الله ويش يا ابو طالب اروح لك مجور موفق سيرتك Yeah. خادم الزهراء الشاعر بشار العبادي. منه مثلك كحل عيون الولينا وبغيابك نزلي دمعة نبينا وبغيابك نزلي دمعة نبينا وقال كل عام وقال عام الحزن هذا يمر علينا وإحنا واسينا رسول الله بجينا وإحنا واسينا احنا واسينا رسول الله بجينا الله الله من صوب العزاء وناخذ الجزاء بشرى للحضار بشرى للحضار يا ابو طالب يا ابو طالب سيرته يا ابو طالب يا ابو طالب